الأمانة تطلق على معاني متعددة، منها ما ائتمنه الله على عباده من العبادات التي كلفهم بها فإنها أمانة ائتمن الله بها، ائتمن الله عليها العباد. ومنها الأمانة المالية وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو لمصلحته ومصلحة مالكها. وذلك أن الأمانة التي بيد الإنسان إما أن تكون لمصلحة مالكها أو لمصلحة من هي بيده أو لمصلحتهما جميعا. فأما الأول فالوديعة، الوديعة تجعلها أنت شخص، تقول مثلا هذه ساعتي عندك احفظها لي، هذه دراهم احفظها لي، وما أشبه هذا. هذه وديعة المودع فيها بقيت عنده لمصلحة مالكها. وأما التي لمصلحة من هي بيده فالعارية، يعطيك شخص شيئا يعيرك إياه، إناء، فراش، قلم، ساعة، سيارة، هذه بقيت في يدك لمصلحته. وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده فالمستأجرة، العين المستأجرة مصلحتها للجميع، استأجرت مني سيارة وأخذتها فأنت تنتفع بها لنفسك وأنا أنتفع بالأجرة، وكذلك البيت وما أشبهه. كل هذه من الأمانات. ومن الأمانات أيضا أمانة الولاية وهي أعظمها مسؤولية، الولاية العامة والولاية الخاصة. فالسلطان مثلا الرئيس الأعلى في الدولة أمين على الأمة كلها، على مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية، على أموالها التي تكون في بيت المال لا يبذرها ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك. وهناك أمانات أخرى دونها، كأمانة الوزير مثلا في وزارته، وأمانة الأمير في منطقته، وأمانة القاضي في عمله، وأمانة الإنسان في أهله. المهم أن الأمانة باب واسع جدا. وأصلها أمران، أمانة في حقوق الله وهي أمانة العبد في عبادات الله عز وجل، وأمانة في حقوق البشر وهي كثيرة جدا كما أشرنا إلى شيء منها. وكلها يؤمر الإنسان بأداء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.